الليلة حلوة حلوة لينا الليلة حلوة حلوة لينا والحج الشرف مذبح الهر طير يا طير هات البشر طير يا طير هات البشر الليلة حلوة حلوة حلوة الليلة حلوة الميلاد والحج شرف مذبح راد طير يا طير هات البشر طير يا طير هات البشر طير يا طير هات البشر الليلة حلوة حلوة حلوة الليلة يوم راح المال يقولوا يا ريتنا ما جنان حبيبك يحبك وهو رد بيك على حالك بيع اللي يبيعك ولو تخسر عليه مالك وهتاخد دواك ابدا من ايد غزالك احنا سمعنا مثل من اللي قبلنا قالوه خليك مع الله وسيب عمك وسيب داب واحضر ربي المن وصلوا عنها بالعدل وصلوا عنها بالعدل هدك يجي بالحيرة وهو رد إلى المسكي وهو رد إلى المسكي كل الخلائق تترجى في يوم حسابها أمام الله يا بختنا برسول الله اللي إلينا شغل الدين اللي إلينا شعر به اسمعوا يا عباد الله هذا القصيد افهموا معنا عن شخص اسمه عبد الله حياته قصة يا مستمعي حياته قصة يا مستمعي كان شخص ماشي على يد وكان تمام عارف حد وكان تملي صنعه والاستقامة أساس الدين قصة بتروى على رجل صالح من الصالحين اسمه شهاب الله الصالح كان فعل خير قصة بتروى على رجل فعل خير اسمه عبد الله الصالح وكان زوج اسمه صابرين يا زارعين الصبر صبركم راح فين حد اشتراه منكم ولا انتم مش راضيين تبعوه لاهل الهوى يا ناس طبيبي فين كان له زوجة اسمها صابرين يا عيني على الصبر يا عيني على الصبر يا عيني كان صادق سنه 60 سنة ما عندوش أولاد وكان من عادته سلمة لما بخلص عبادة بغيب كل ليلة صلاة على حضرة النبي زي النهاردة كده في ناس تنام الليل وناس بتسهر خالص من عادته السليمة لما بخلص عبادة بجيب طريق الصلاة على حضرة النبي زي النهاردة كده في ناس تنام الليل وناس بتسهروا خالص تسمع مديح النبي ومغرمين خالص واللي يحب النبي يحب النبي خالص كل اللي راوي الرضا دايما يكون خالص بيصلي فرضه ولا يسيبش الفروض خالص وبيصوم رمضان ولا يفطرش يوم خالص وبيخرج زكاته عشان ماله يكون خالص مادام وصل اتصل الى اعلى الرتب خالص بيقدموا الرجال الى الامام خالص ويبعثوا له الجواب والرد فيه خالص وصرفوا له الدواء من غير ثمن خالص وفي ظلمة القبر يبقى القبر مرانا مغرور ويوم حسابه يقولوا له الحساب خالص. يحب النبي خالص كل اللي داو الرضا دايما يكون خالص بيصلي فرض ولا يسيبش الفروض خالص وبيصوم رمضان وعرف طرش يوم خالص وبيخرج زكاته عشان ماله يكون خالص ندم وصال اتصل الى اعلى الرتب خالص بيقدمه الرجال الى الامام خالص ويبعثوا له الجواب والرد فيه خالص وفي ظلمة القبر يبقى القبر مرانا ويوم حسابه يقولوا له الحساب خالص. خلي بالك من نظام ربنا والصبر الصادق فمن لي عبد ماشي بهدي الله ويحافظ على الصلاة ويكمل الزجد كنزان الحياة هو وزوجته تمام ع عايشين في خير وسلام، عايشين في خير وسلام. لكن بقى الأيام اللي بالك من ايام حلوين او مرين، ايام حلوه يا مر الصابر. كان مفيش ليه اولاد تساميهم، سألوا بارد وضمحهم قوي سيلين وقالوا ايه؟ اعطينا يا علام ببنتي او غلام وحقق الاحلام وفرحوا الصابرين. مضى لعبد الله سنين وايام ما جابش اولاد، وصابر مشتاق لاولاد. في يوم من الايام مرات صابرين خشت عليه بعد ما خلص صلاه، التقت وقع بيبكي بدم العين. عيد الله شيخ عبد الله يا سي عبد الله. اللي جنبي يا سعد الله، اللي جنبي مالك بتبكي ليه؟ قال لها ببكي علشان انا اللي قضيت شبابي، أنا اللي قضيت شبابي ما فيش أبدا خلف جاني لما الشباب انتهى راح، وشي بقى وجاني والعمر ولا وراحة ومش ممكن يعود تاني. يا رب يا اللي بتحيي الاسم والذكر اعطف علي ولا سيبنيش وحداي. مالك يا عبد الله؟ انا جاب اشارك النظر وبشر عظيمه خير ان شاء الله. في ايه؟ انا حامل بقى الشهرين ساخت. انا حامل بقى الشهرين. قال له انا شفت منام. خير ان شاء الله. شفت ايه؟ انا رايت في المنام بانك وضعت غلام نفسي اسمي رؤوف واحقق الاحلام. انا رايت في المنام بانك وضعت غلام نفسي اسمي رؤوف وحقق الاحلام. وجد بنيه وصيه مني تمام ان عشت ولا مت بيسميها رئيفه ونسيت الوصيه حيحسبك العلام. الشيخ عبد الله ومراته حامل في ست الشرطه تاني مرض اشتد مرض وهاب الكريم سفار وساب صابرين حامل في ست الشهور. يوم ما ماتوا شالوه على الاعناق صلوا عليه الصلاه لا سجود لها اللي هي صلاه الجنازه. وهم ماشيين في الجنازه بتاعته كل جنوبكم بالدم العين بيقولوا مين يا عالم الاسرار يا مطلع على الغيب ماشي في ملكك يا قادر عن قدرتك بيب خلت تنسى وذكر أجنة في علم الغيب ما انسى تحمل ولا توضع بدون علمك كفينا شر مخبيا. دفن عبد الله وساب صابرين حامل في ست شهور. صابرين لما يقوم الحملات تصح شهور ايه اللي جرى كان. وفي اليوم وضعت الولد الدنيا بصت لبت لها صابرين. نعم الفرحة. ليه ربنا من عليك وبارك جمال الصورة بجد بدمع عيني. بتبكي ليه؟ وانت زعلان ربنا جابك ولد الليل؟ اتسال. لا والله بس انا افتكرت المرحوم عبد الله كان قال لي على الكلام. قال لك ايه؟ وصاني وقال لي كان ولد سموه رؤوف. وكان ولد سموه رؤوف؟ لا حاضر سميناه رؤوف. وبعد كلمتين دول فاتي ابو بساطي ام الطفل المسكين ماتت في غمضة عين. أم الطفل المسكين ماتت في غمضة عين وتأثروا الحاضرين بكوا بدمع العين. ثلاثة ديابة. لما قوم الحفلات تصح الشرقي اللي جرى وكان قوم الدات على شانها وضعت ولد جميل الصورة سبحان الخلاق العظيم في الجمال. بعد ما وضعت الولد اذا بصت لها بتقول لها صابرين نعم افرح افرح ليه؟ الحمد لله على السلامه يا سيدي. اهلا وسهلا. منوفيه والشرقيه والقلوبيه كلك حبيبي. اهلا وسهلا. ليه؟ ايه يا ربنا من عليك والد جميل الصوره سبحان الذي صور في الجمال. بكت صابرين. بتبكي ليه؟ قلت لها والله الشيخ عبد الله كان قال لي ان كان ولد سموه راؤوف وكان ولد سموه راؤوف. قلت لها حاضر سميناه راؤوف. وبعد الكلمتين دول فات ساعتين وتوفت صابرين رحمه الله. اذا لفت الولد وراح اطبوه على خاله وقالت له اختك ماتت دلوقتي وسابت الولد ده اسمه رؤوف خد ربيه مع ولادك. قال لها اه هو احنا ربنا اللي عندنا يا شيخ اقربوه من هنا. راح اطبوه على عمه. قالت له اخوك مات بقاله 3 شهور. قال لها اه ومراته ماتت النهارده بعد ما وضعت الولد ده وسميناه رؤوف خده مع ولادك. قال لا ده احنا عندنا من ده كتير غربوا من هنا. لا عمه رضي يخطب ولا خد رضي يخطب. رجع الصابرين رجع الضيف تبكي بالولد ابن الصابرين ده بتقول ايه؟ ولد محروم من ابوه ومن امه ما شافش عب في ابوه ولا حنان امه. محروم من أبوه ومن أمه ما شافش عطف أبوه ولا حنان أمه وصبح يتيم مسكين من أبوه ومن أمه وربنا له حكم ورحمة واسعة يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يا ما يتيم ربنا بيسعده عن أبوه وعن أمه. كل واحد عنده رحمة، بني آدم مخلوش من رحمة. كانت ليهم جرة مش عاوزة توصية حضر برمش العين وانا مال الصبيان وانا مال الصبيان وانا زب آل زمان وبقدرة الرحمن ما عندي غير بنتي اويب اويب اويب اويب يا أخيرا وربنا معه وربنا معه نصر لهم ومعي لهم واحد بجارة أصيلة طهرة بنت ناس خذت بعضها الجارة تتمشى مشت تبكي عشق ماشي ضيع علي وطلبي المشوار لحبك ولا مجن ولا س سابني عايش في النار، واللي جرالي صوم على حالي ولا كان يوم يفطر على بات عشق مالي وفضل انا لقيت 2 جنيه يا جدعان، اللي اديني امرتهم ياخدهم. مشيت الجاره وتركت الباب. الف سلامه. فتحت الباب الجاره خشت على بيت الله وابوه عمه ما رضيش يخطب. اتلاوى للخارج اتلطب العهد الولاد دليا. وانا حشيد فعني مانيش عاوزه توصيه وحضري بيمشي العيد واعلامي يا ده بقال لي انا مع قص بيان زوجي متوفي بقاله زمان. انت طيب هترضعي ازاي؟ انت حصر عليه الليالي. انت اتفضلي خدي طرعوف عندي جاي تربى في حنانها مشعورش ابدا في يوم بانه غريب عنها. كانت من مدة عاقر عشانه نزل اللبن من هاكر التلاتة في خدمته الام والبنتين واللي عمل حسنة له 10 امثال. ما كبر رؤوف اترشي وبقى الشاب الصالح. اول ما علمته على العباده وحبه في حضره النبي عليه الصلاه والسلام. في يوم من الايام رؤوف قاعد في الشارع كده مع الشبان بيلعب مع الشباب كده او فاكر ولا الله. قال له ليه؟ انا بشوف بين الاولاد اللي معايا كل طفل ابوه وياه وانا ابويا راح فيه، لازم اخش اسال امي اللي هي مربياه حد لينا وتعلمني. خش عليه ولا اسمع يا نعم يا ابني يا حبيبي انا حسالك سؤال. سؤالك ايه؟ ايه تقول لي انا على كده؟ اللي انا بشوف الاولاد اللي معايا كل طفل ابوه ايه؟ عيد ابوك سافر مش هنا. قال لا يعني سافر ما جاش عيد من الاعياد يعيد علينا. عيد اسمع انا هقول لك بس ما تزعلش. قال لي هقول لك. قالت لي يا رب اسمع يا ابني عصر الحياة بظروف عصر وانا وانت حنروح فين يا ابني؟ ابوك مات ولا في رحبك ولا راك بالعيد وظروف وظروفك ما تشوفه ولا يشوفك. ارضى بظروفك والجنة للصابرين. قال لا ابويا مات امتى؟ عيت ابوك مات وامك حامل فيك في 6 شهور. قال لها كأن ابويا مات وانت حامل فيها في 6 شهور. تاخر بني يا امه. قلت له اسمع انا حولك على كمان كلمة بس ما تزعلش بصراحة. ايوه. قلت له انا مالش امك. لا مال امي مين؟ امك اسمها صابرين ولما وضعتك توفت لرحمة الله وحكت له حكاية من البداية حتى النهاية. قال لها كان ابويا مات وام حامل فيها في 6 شهور وامي ماتت بعد ما وضعت بساعتين. ايوه بكوا عليه جميعا اللي صلى على حضره النبي. بك ولي انا اللي الزمن بعني واشترى فيا ما شفت ابويا ولا امي مره بعني. أنا اللي الزمن باعني واشترى فيا ما شفت أبويا ولا أمي مرة بعني. كان بدي أفرح بهم وهم يفرحوا بيا هم الرضا والحنان اللي ما يتعوض والعز من بعضهم. فين فين فين فين فين فين التهلية؟ فين التهلية؟ طب انا حصل لك كمان سؤال. ايه السؤال ده؟ قال لها ابويا لما مات ما تركش دار. فين بيت ابويا؟ قالت لي يا رب اسمع يا ابن الشر. قالت لي يا رب اسمع يا ابن الشر. اصل الحياة تزرق وانا وانت حروحي وانا وانت حروحي. قالت لي يا رب قالت إلير اسمع يا ابني وشوف أصل الحياة بزر وأنا وانت حروح فيه. قال لي أنا بقول لك أبويا لما مات ما ترش دار. قلت بيتك في جرنة وادي المفتاح وقول لي يا ابني راحتك فين؟ يا هنا يا هنا. قال لي فين البيت؟ قلت من إيه قالت ايه لك يا رؤوف اسمع يا ابن الشوق قالت ايه لك يا رؤوف اسمع يا ابن الشوق قالت ايه لك يا رؤوف اسمع يا ابن الشوق اصل الحياة بظروف وانا وانت حروف فيك اصل الحياة بظروف اصل الحياة بظروف وانا وانت حروف فيك. هلا انا عرفت ان ابويا مات وامي ماتت، بس كمان سؤال، ابويا لما مات ما طرش ضهر؟ انت بيتك في جرنا وادي المفتاح وادي راحتك فين؟ يا هنا يا هنا. طب تعالوا للباب، لقيتهم ايدوا على بيت ابوه فتحت الباب، خشي في الدار وبص للجدران يمين وشمال، بيبص يمين ويبص شمال، بيبص يمين ويبص شمال، ندى هو قال أمانة يا دار راحوا فين سكانك سكن القبور يا دار، وفاتوك في مكانكم فرح يا دار، ابن جهالك حينورك يا دار، بعد ما كنت ظلام وزوئك يا دار من ورد وأحني جدراني. بص في الدار ولا تفصلين الواحد شو حبك دلوقتي، سبت الواحد في الدار وبعد كده طلع على امه اللي يام ربياه، ولا طب اسمع ليه طلب بسيط خالص، طلبك ايه؟ قال لها جالي دعوه منك استجابه الرحمن عشان حمشي اشتغل في شغله مشرفه. تروح يا ابن ربنا رعيه، خب بعض رؤوف ولبس ابيض في ابيض وجاب شويه روايح وماشي بولي نهار ابيض بنادى في الطريق ليه يا راي، وهو بنادى على الروايح قبله قصر عالي كم دور، بصت بنت جميله زي بنات الحور قالت انت جدع اللي ماشي انت يا سينا، لا نعم ايه اللي انت بتبعه ده؟ قال لها معايا روايح من عند النبي الغالي يكيئون الأوان والصبر يحلان. ايه طب استنى ما تروح كده ويبرى من خارج الصور، وهي نزلت من فوق والحب ما يحشوش الصوت ومسكت روح من ايديه وبصينها وهي بصتله، ولما شافت وعنيجة جت فعنيج الحب بين فعنيها ويبان فعنيه، قال لها يا حياتي قولي لي اسمك ايه؟ قالت له ده انا اسمي رئيف. ضحك قوي. تضحك ليه وانا اسمي مش عاجبك ليه؟ الا اسمك ده انا اسمي رئيف. ضحك برضه. ايه تضحك ليه؟ طب انت اسمك ايه؟ وانا اسمي رؤوف مدام الاسامي كده ما نكونش لبعضنا ليه. خلي بالك ان بوصم الكلام. ولا بنت رايفة؟ نعم يا بابا. وقف كده ليه؟ انت مشي رايح. قالها لا مش حاجة رايح، خش على جوه. وانت ده بتر رايح؟ قال نعم. يلا من هنا. وكرش من قدامه وهي خشية نمت على الفراش صامت عن الزاب. ابوها واقف على باب الحجرة من بره سميحها جوا بتقول اسمه نصيب الغريب خد عقلي لهوية. اسمه نصيب الغريب خد عقلي لهوية. أبو خش عليها ولها رئيفة. نعم. أجيب لك طبيب الشيف عليكي؟ قالت له مانيش عيانة. أنت عاوزنا طيب يابا؟ أيوة. لو جاني حبيب. حبيبك مين ده؟ الراجل بتاع الروايح. قال لا يا خيبة ده بياع جواب. لا عنده قهوة لا عنده مال. أما أنا هشوف لك واحد ابن حلال هذا قصير وعنده فدادين. قالت له يابا الغني مالوش أمان ولا عمر يبكى على إنسان. أما الفقير دايما قنعان محلى اللقى ما بين الحبيبين. قال لها إيه الكلام اللي تقول ده؟ مين حبيبك ده؟ قالت له الحب كده الحب كده وصعب ودلال وصعب ودلال. يعني بتحبيه ولا اجيب لك روف؟ بس اعمل فيه مؤامره. وبعت الخدام بتاعه قال له انت على روف اواب. جابوا تنوجاي. قال له ولد راو. قال له نعم. لسه ما شافش رئيفة. انا حبيك 1000 دينار بس تقول رئيفة 4 كلمات وعلى كل كلمة حبيك 1000 دينار. قال له قولها ايه؟ قولها انا كرهتك وشفت اجمل منك وما عدتش بيها على عهدك واحنا من النهاردة مفصلين. قال له طب ولمولك المادة مرتين؟ قال له دول 16,000 دينار. قال له طب هات المال. جاب المال قدامه وجاب رئيفة وقال له والله ايه؟ قال له وانا والله انا كرهتك وشفت اجمل منك وما عدتش بيها على عهدك واحنا من النهاردة مفصلين. قال له حاضر. مسك مال في ايديه قبل ما يكلم ولا كلمة. رئيفة بصيت قلت له اسمع اوعى بالحب وحده وانت غالي علي. قل لها يا ولد. قال له حاضر. قل لها انا كرهتك وشفت اجمل منك وما عدتش بيها على عهدك واحنا من النهارده مفصلين. قال له حاضر. مسك مال في ايديه وقال له لو جبت القمر من السماء ووضعت وانا في كفي علشان اقول لك كلمه واحده من دول ردي عليك اسف اذا الكون بحاله وبالي الحب ما يكفي سمعت كلام رئيفه سمعت كلام رئيفه زاد حبي اكتر. قلت له يابا ده الحب زي العباده بيجني القلب ويصفي انا وحبيبي يا لي لولا امالي ما لو كمال الشقة وكرش من قدامه تاني لامت على الفراش تاني. سنة وراها سنة وراها سنة بقت سقيمة الحال. أبا أقطع لها ولا أنت لسه مصر على رؤوف؟ قالت له يموت بحبه ويعيش وياه. قال لها أجيب لك رؤوف. وراح جاب رؤوف وقال لأبوك مين؟ قال لأبويا مات. أمال مين اللي موجود؟ بأصله عرض وقال لأمه موجودة وليه تين أخواتها. جاب أمه اللي هي مربياه وكتب كتابه على رئيفة يوم الزفاف. وهم ماشيين مع بعض رئيفة بصيت قلت له إيه؟ يا فرحة اللي يكون ويا حبيب نصيب بعد طول الغياب يبقى حبيب طبيب. يوم الزفاف مش قدامهم قال لهم الإجماع قال ارفعوا الإعلان ويا أمران قال ارفعوا الإعلان ويا أمران واتحقق الأحلام. بلوة حبيبي صباحية مبارك يا سيدي نظرة سيدنا الحسين صباحية كل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. وإليكم استمتعتم بذلة الكريمة وأحياها لكم الحاج شرف إبراهيم التمادي من أشهر منشدين النوفية السكرية من نوفية. أما تليفون المنزل لحضراتكم بتبسي وكل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله. بس فيه النوم ونعير العوازل أنا لم علي اللوم حافظ على الخمسة وهو الصبح ياخدك النوم دايم على الظهر لما صلاة العصر مع الجماعة الدوم غريب غريب وحياة عزيزة القوم لما صلاة العشاء في جماعة الفرز لبي